وزان العيون برسمه وزان الأفواه باسمه وبمثل طيب النبي والله لم تحظ الأنوف. وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبك وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والناجي منكم يأخذ بيد أخيه والله أسأله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في ساعتنا وفي يومنا وفي جمعنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا. اللهم بدل همنا فرجا وبدل أحزاننا فرحا وبدل شتات أمرنا جمعا برحمتك يا أرحم الراحمين. حجة وداع النبي نور مشرق بهي. مع هذا العنوان أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 38 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، مع اللقاء 2 من قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج. في لقاءات الحج نعيش اليوم مع رسول الله، وما أجمل اللقاء أن يكون مع رسول الله، وما أروع الكلام عن الحبيب المصطفى رسول الله. هيا بنا نترك همومنا وكروبنا ومشاكلنا ونحلق بأجنحة من ريش الإيمان إلى ما فوق قبة الفلك ونعيش هناك. وما أدراك بهناك، نترك همنا ونترك دنيانا ونعيش مع نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. لك معجزات باهرات جمة أجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجان وتاه المعتدي. أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، وقد لامني فيه العدو ولو علم معنى الحب به لكان مؤيدي. فيا رب صل على الحبيب المصطفى واجعله بفضلك شافعنا في غدي. حجة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش معها اليوم من أحاديث صحابة رسول الله، ومع الوفد الذي حج مع رسول الله ينقل لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمتنا أهل السنة أمة الاتباع، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هكذا نصلي كما صلى رسول الله، ونصوم كما صام رسول الله، ونحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهر أحاديث الحج رواها مسلم من حديث جابر بن عبد الله، كما رواها البخاري من حديث أمنا عائشة، ومن حديث ابن عباس. من هؤلاء الثلاثة نعيش مع حجة وداع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله، من حديث جعفر بن محمد قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وكان رجلا قد عميا، فتعرف علينا فقلت: أنا محمد ابن علي ابن الحسين، فوضع يده على رأسي وقال: مرحبا يا ابن أخي. فحانت الصلاة فقام فصلى بنا، ثم قال: سألوني فسألته عن حجة وداع رسول الله، قال: في عام 9، وعقد بأصبعه 9 هكذا. فقال: مكث رسول الله 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العاشر أن رسول الله حاج، فجاء وفد إلى المدينة كلهم يرجون أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ليفعلوا مثل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله: فنظرت فوجدت خلقا عظيما وكثيرا بين يديه ومن أمامه وعن يمينه وعن خلفه، وركب رسول الله القصوى بعدما صلى الظهر وخرج إلى ذي الحليفة. في حديث ابن عباس أخبرنا أن النبي خرج صلى الظهر في المدينة يوم السبت، وكان موافقا للخامس والعشرين من مثل هذا الشهر ذي القعدة، وصلى الظهر في المدينة أربعا، ثم صلى العصر في الحليفة ثم صلى العصر بذي الحليفة بركعتين، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حديث جابر بن عبد الله قال: وفي ذي الحليفة في الميقات ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله: ما تفعل؟ قال لها: اغتسلي واستثفري وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. العجيب كيف كانت همتهم، كيف كانت عزيمتهم. المرأة خرجت على دابة وليست في الطائرة أو في السفينة أو في سيارة مكيفة، خرجت في الصحراء مع زوجها على دابة وكانت متما حاملا هي إلى بيتها بالمدينة يوم أن ولدت محمد بن أبي بكر. كانت أقرب إلى مكة، كان يستطيع زوجها أو أن يأمرها رسول الله بالعودة إلى بيتها، إنما لما علموا منها شدة قوتها وعلو عزيمتها أمروها أو بيّنوا لها ما تفعل الحائض والنفساء في الحج، وهو من فقه النساء الضروري في الحج في هذا الحج، فخرجت وحملت معها رضيعها على دابة وسارت به 8 أيام في الصحراء، إذ أن رسول الله خرج في يوم السبت في 25 من شهر القعدة، ودخل مكة صلى الله عليه وسلم ومن معه وكانوا يزيدون على 100,000. دخل مكة في يوم الأحد 4 من شهر ذي الحجة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: خرجنا في عام حجة رسول الله مع رسول الله، فمنا من أهل بعمرة، يعني كان متمتعا، ومنا من أهل بحج وعمرة كان قارنا، ومنا من أهل بالحج كان مفردا. فكل أنواع الإحرام كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر واحدا أن يفعل ما فعله رسول الله. على أرجح الأقوال كان رسول الله قارنا. من حديث جابر بن عبد الله: ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين في الميقات في الحليفة ذي الحليفة التي تعرف في أيامنا بأبيار علي، ثم خرج رسول الله ثم أعلن التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي فضلها مع اقترانها بالإحرام يقول جابر بن عبد الله كما روى ابن ماجه: ما من محرم، حيث أخبر جابر عن رسول الله: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت عنه ذنوبه فعاد كما ولدته أمه، ما طاف بالبيت ولا سعى ولا وقف في عرفة ولا ذهب إلى مزدلف ولا منى. ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت عنه ذنوبه فعاد كما ولدته أمه، كما روى ابن ماجة والبيهقي بسند حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو مدر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. لبى رسول الله ولبى كل من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل رسول الله مكة في يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة، ثم تيمم البيت وبدأ بركن الحجر وكان راكبا على ناقته فطاف بالبيت سبعة. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بالبيت سبعا، والطائف يجعل البيت بيساره ويسير عكس عقارب الساعة، إشارة إلى أن القلب قريب من بيت الله وأن الدعاء في هذه الساعة مستجاب، وأن الزمان يعود فيعود الرجل بعد طوافه كما ولدته أمه. الطواف عبادة لا بد لها من الاتباع، نطوف كما طاف رسول الله، فطاف رسول الله بالبيت سبعا، ثم جعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت وقال وتلا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين كما جاء من حديث جابر بن عبد الله، وصلى بركعتين قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قرأ بقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى المسعى فرقى على الصفا وقال أبدأ بما بدأ به الله، وتلا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم هلل وكبر وحمد الله وأثنى عليه، فلما رأى البيت رفع يديه ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهكذا سعى حتى وصل إلى بطن الوادي فهرول استنانا بما فعلته أم إسماعيل، فهرول حتى مشى بعد الهرولة ووصل إلى الصفا وفعل كما فعل، وصل إلى الجبل الآخر مرورة، ثم فعل بالمروة ما فعله بالصفا، كبر وهلل وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهكذا. عندما انتهى من الأشواط السبعة قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فكان كل من لم يسق الهدي تحلل بحلق أو بتقصير، وبقي رسول الله على إحرامه لأنه كان قد ساق الهدي معه، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه حتى جاء يوم التروية في يوم الثامن من ذي الحجة، فخرج رسول الله ومن معه من كان متحللا أحرم مرة أخرى من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما زال محرما، ومن كان قد ساق الهدي. فخرج رسول الله إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بات في منى وصلى الفجر حتى طلعت الشمس، وأمر بخيمة من شعر تضرب له بنمرة، وكان أهل الجاهلية يحجون ولا يقفون في عرفة، يقفون بالمزدلفة فهي من حدود حرم مكة، ويقولون نحن الحمص أهل مكة كيف نخرج من مكة، فكانوا لا يقفون في عرفة. فوقف رسول الله في عرفة، فلما زالت الشمس خطبهم رسول الله في يوم عرفة، في أحب الأيام إلى الله تعالى، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ومن حديث طلحة بن عبيد الله، ما رؤي الشيطان يوما هو أحقر ولا أغيظ ولا أدحر منه من يوم عرفة. فهكذا خطبهم رسول الله ووقف بهم وقال إن دماءكم وأموالكم، فيما قال من خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وإن كل ربا موضوع، وأول ما أضع من الربا ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم أوصى رسول الله في خطبته بالنساء خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأوصى رسول الله بالنساء في خطبة وداع خيرا. وهكذا خطب رسول الله في يوم عرفة، ثم أمر فأذن فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين، ثم ذهب إلى بطن الوادي عند الصخرات فوقف ودعا حتى غربت الشمس. ومن رحمة الله بعباده أن قال رسول الله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلولا هذه الكلمة لاقتتل الناس على الصخرات الثلاث التي وقف عليهن رسول الله. ولكن من رحمة الله بعبادي ومن تيسير الله لعبادي في الحج أن قال رسول الله وقفتها هنا عند الصخرات وعرفة كلها موقف، فمن دخل عرفة نائما راكبا مستيقظا مترجلا راكبا على أي حال فقد شهد عرفة، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم حتى إذا غربت الشمس ذهب رسول الله وأردف أسامة بن زيد خلفه، وانطلق رسول الله إلى المزدلفة فأمر فأذن فأذن، ثم أقام فصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام فصلى العشاء ركعتين، ونام صلى الله عليه وآله وسلم حتى صلى الفجر، حتى إذا أسفر جدا أردف الفضل بن العباس، وكان رجلا وسيما جميلا، فكان إذا نظر إلى ضعينة وكان صغيرا في السن أدار رسول الله وجهه، حتى بلغ رسول الله ووقف عند المشعر وكبر وهلل ودعا. ثم وصل رسول الله صبيحة يوم النحر إلى منى، وهناك رمى جمرة العقبة الكبرى القريبة من مكة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم ذهب إلى المنحر فنحر بيده. وانظروا إلى بركة وقت رسول الله، نحر بيده 63 بدنا، ثم ترك بقية 100 لعلي بن أبي طالب. قال أهل العلم نحر رسول الله بيده 63 بدنا إشارة إلى عمره، وكان قد بلغ 63، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا النحر بعدد عمري، كل بدنة بعدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بدنة بعام، كل بدنة بعام، فكأنها إشارة إلى توديعه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخبرهم في يوم النحر خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ثم حلق رسول الله رأسه، ثم ذهب إلى مكة فطاف بها سبعا وسعى سبعا، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا، ثم عاد إلى منى وبات بها، ورمى بعد ذلك بعد الزوال في أيام التشريق. قال ابن عمر كنا إذا صلينا الظهر رمينا، كنا إذا صلينا الظهر رمينا، ولم يتعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمضى أيام التشريق 3 في منى، ثم ذهب إلى مكة فطاف طواف وداعه، ثم سأل فأخبر أن صفية قد حاضت، قال لعلها حابسة، كأنه يسأل أنها ما طافت طواف الركن، فقال لعلها حابسة، قالت عائشة لا هي طافت، قال فلا إذن. فانطلق رسول الله بعد ذلك إلى مدينته، وهناك عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 يوما، وفي يوم عرفة، في يوم عرفة قبيل مغرب عرفة نزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي كما روى البخاري لعمر بن الخطاب آية في قرآنكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أعرف اليوم والوقت الذي نزلت على رسول الله، نزلت على رسول الله عشية عرفة، عشية عرفة ونحن في عرفة، فكنا بين عيدين، يوم عرفة كان يوم جمعة وفي ليلة العيد، فكانت عندنا نحن المسلمين في عيدين وليست في عيد واحد. وفي وسط أيام التشريق نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رسول الله لجبريل نعيت إلي نفسي، قال جبريل والآخرة خير لك من الأولى. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس في هذه السورة قال هي أجل رسول الله، نعيت إليه نفسه، ومع بداية شهر ربيع الأول من العام 11 من هجرة رسول الله أحس رسول الله بالحمى بوجع شديد، فخرج إلى أحد وسلم عليهم وودعهم، وإلى البقيع وشاهد جنازة وودعهم، وقال يا أهل البقيع هنيئا لكم ما أصبحتم فيه، في السنة 11 هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى. هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. ثم عاد إلى بيته فوجد عائشة تشكو صداعا، فقالت عائشة: ورأساه؟ قال رسول الله: بل أنا ورأساه يا عائشة. وازداد الألم وازداد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الوجع أن خاف الصحابة على رسول الله، وكان ذلك في يوم الثامن من شهر ربيع الأول في الأربعاء. فخاف الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال واستأذن نساءه، وكان في بيت ميمونة، استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، وكان يسأل تلميحا حتى جاء بها تصريحا: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يستعجل يوم عائشة، يستعجل يوم أحب الناس إليه، حتى استأذنهن وهو في بيت ميمونة بأدبه ورقته ورفعته صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له في يوم الثامن، في يوم السابع من شهر ربيع. اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاف الناس على رسول الله، واشتد وجع رسول الله، فقال لنسائه: صبوا علي من الماء لعلي أعهد إلى الناس فأتكلم فيهم، لعلي أخرج إليهم. قالت عائشة: فطفقنا نصب عليه الماء في مخضب لحفصة، في مخضب لحفصة، حتى أشار حسبكن حسبكن، فخرج رسول الله معصوبا ملفوف الرأس، خرج رسول الله معصوبا بين العباس وعلي يخط الأرض بقدمي خطا، حتى جلس على أسفل مرقات منبره فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، بلغني أنكم تخافون على نبيكم من الموت، هل خلد نبي فيما بعث قبلي فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي، ألا إن موعدكم الحوض، أنا فرطكم على الحوض، وإني لأنظر إليه من مقام هذا، أما إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. إن عبدا، كما روى أصحاب السنن عن أبي سعيد، إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا وآبائنا وأرواحنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد، فتعجب الناس: رسول الله يقول إن عبدا خيره الله ولم يقل هو. فلما مات رسول الله علمنا أن المخير رسول الله، وأن أبا بكر أعلمنا. نفديك بآبائنا وأمهاتنا وآبائنا وأرواحنا. ثم قال: أيها الناس، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين باب بالمسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم دخل رسول الله بيته، وبدأ في يوم الخميس في الثامن من شهر ربيع الأول. وما أدراك بيوم الثامن من ربيع؟ سنقص لحضراتكم ما حدث فيه قبل الوفاة بأربعة أيام. يوما يوما حتى فاضت روحه بأبي هو وأمي، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيون محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته وسهر على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، ففي يوم الثامن من شهر ربيع الأول دخلت عائشة على رسول الله وهي تحكي وتقول: كان رسول الله إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات، فكنت أقرأ بالمعوذات في كفي رسول الله وأمسح بيده على جسده رجاء بركتها، فيد رسول الله أكثر بركة من يدي. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: هلموا إلي أكتب إليكم كتابا لا تضل بعد أبدا، وفي البيت رجال منهم عمر. فاشتد الناس، فقال عمر: اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك فينا رسول الله بعد كتاب الله من شيء. فأوصى رسول الله في هذا اليوم حيث قال: قوموا عني، قبل أن يقول قوموا عني أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وبإيجاز الوفود على نحو ما كان يفعله. والثالثة مختلف فيها ما بين الاعتصام بالكتاب والسنة، وما بين إنفاذ بعث أسامة، وبين آخر وصية: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما ففي هذه الأيام مع شدة وجعه كان رسول الله يصلي بهم ما تخلف صلاة، إلا في يوم الخميس هذا صلى آخر صلاة بهم، كانت صلاة المغرب. صلى بهم كما جاء في البخاري من حديث أم الفضل: صلى المغرب بهم بسورة المرسلات عرفة. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغشي عليه من شدة وجعه، ثم إذا أفاق قال: أصلى الناس؟ قالت عائشة: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فإذا أراد أن يقوم لينو أغمي عليه، ثم إذا أفاق قال: أصلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. ثم يقوم لينوء فيغمى عليه، هكذا حتى قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، مر عمر. تقول حفصة: مر أبا بكر. كل واحدة تدفع عن والدها، حتى قال رسول الله: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس 17 صلاة عشاء يوم الثامن، وفجر يوم 12، والجمعة والسبت والأحد 15 صلاة تخلف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، كان يصليها في بيته لشدة وجعه. في يوم 9 الجمعة دخل ابن مسعود مع صحابة رسول الله على رسول الله، وقال ابن مسعود: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. اصفر وجهه ووجد الألم قد أحاط برسول الله وارتفعت حرارة رسول الله، فقال ابن مسعود مشفقا كما في الصحيحين: إنك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: أجل. قال ابن مسعود: لأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها فما بالك بوجع وألم وغسيل وجراحة شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، يا رسول الله، كيف نغسلك ومن يغسلك؟ قال: في ثلاثة أسواب يمينية سحولية. ثم قال: يغسلني رجال من أهل بيتي مع ملائكة كثيرين ترونهم ولا يرونكم. ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم قال أبو بكر: فكيف الصلاة عليك منا يا رسول الله؟ فكيف الصلاة عليك؟ فبكى رسول الله وبكى الصحابة، وقال رسول الله: جزاكم الله عن نبيكم خيرا، إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على شفير قبري ساعة وحدي، فإن أول من يصلي علي خليلي الله. الله زاد محمدا تشريفا وحباه فضلا من لدنه عميمة. ثم يصلي علي الملائكة، ثم جبريل وإسرافيل، ثم ادخلوا علي فصلوا علي فرادى وجماعات، وأشهدوا من غاب من أمتي، وأشهدوا كل من قال لا إله إلا الله السلام، وعليك السلام سيدي حبيبي يا رسول الله. ثم جاء يوم السبت في يوم العاشر من شهر ربيع، فخرج أحس رسول الله بخفة، فخرج إلى الصلاة، ففرح المسلمون فرحا شديدا، وكان أبو بكر يأمهم، فجلس رسول الله أجلسوه على يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم برسول الله والمسلمون يأتمون بصلاة أبي بكر. فهكذا من شدة أدب الصديق أن أجلسوا رسول الله عن يساره، وفي العادة أن يكون المأموم بيمين إمامه إن كان واحدا، أما رسول الله فمن يصلي برسول الله؟ هكذا كان في يوم السبت. وفي يوم الأحد أدخل نساءه وأدخل الحسن والحسين وقبلهما، وأدخل نساءه عليه جميعا ووعظهن ووصاهن صلى الله عليه وآله وسلم، وأعاد: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ثم جاء يوم الاثنين، وما أدراك بيوم الاثنين؟ في فجر الثاني عشر من شهر ربيع الأول، بينما كما قال أنس بن مالك: بينا نصلي الفجر مع أبي بكر، لم يفجأنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة وهو ينظر إلينا، فتبسم رسول الله إلينا وضحك، فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر ليعود ليصل الصف، فأشار إليهم رسول الله بيده أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستر ودخل غرفته، ولم تأتي عليه صلاة أخرى بعد صلاة فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. فلما ارتفع الضحى وحانت ساعة الاحتضار، نادى رسول الله فاطمة وما أدراك بفاطمة، أحب بنات رسول الله إلى رسول الله، فكانت كما روت عائشة والأثر رواه النسائي وأبو داود وابن حبان، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه، أن عائشة رضي الله عنها أخبرت فقالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا برسول الله في قيامي وقعودي ومشيته من فاطمة، كانت تقلد أباها في كل شيء، كيف يجلس، كيف يمشي، كيف يتحرك. فقالت: وكان رسول الله إذا رآها قام إليها. أرأيتم حبا كحب رسول الله لفاطمة؟ قام إليها. ماذا يفعل آباؤنا وماذا يفعل الوالد مع ابنته في أيامنا؟ أيحبها، أيحترمها كما يحب رسول الله ابنته؟ قام رسول الله إليها وقبلها بين عينيه وأجلسها بعدما يفرش ويبسط عبادته ويقول: اجلسي يا بنيتي. لما استدعى رسول الله فاطمة في يوم الاثنين هذا، ما استطاع رسول الله أن يفعل ما يفعله حال صحته، فأكبت فاطمة على رسول الله، فسارها رسول الله بحديث فبكت، ثم سارها بحديث فضحكت، فأخبرها أنه سيقبض في مرضه هذا فبكت، ثم أخبرها أنها أول لحوقه من أهله بعد موته فضحكت. الشاهد: هل رأيت أحدا يفرح بالموت كما فرحت فاطمة؟ هل رأيت أحدا يفرح بالموت كما فرحت فاطمة؟ أكبت الإبنة الحبيبة الريحانة على والدها وقبلته، وهو يبشرها وهو يخبرها أنه ويقول: يا فاطمة، كان جبريل يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني القرآن في عام هذا مرتين، وما أراه إلا قد اقترب أجلي. فبكت فاطمة وقالت: وا كرب أبتاه. فقال لها: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم، يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم بشرها بأنها سيدة نساء العالمين، وأنها أول أهله لحوقا به بعد موته، فضحكت رضي الله عنها، وقال: يا فاطمة، إنك أشد نساء المسلمين مصابا بي بعد موتي، فلتكونين أقلهم جزعا بعد موتي. وهي الريحانة الوحيدة الباقية من أولاد رسول الله، فقد مات ذكورهم وإناثهم في حياته، مات القاسم ولم يبلغ السنتين، ومات عبد الله صغيرا وهو الطاهر والطيب، وماتت زينب في العام الثامن، وماتت رقية حين عاد رسول الله من غزوة بدر، وماتت أم كلثوم في شهر شعبان من العام التاسع من هجرة رسول الله، ووقف رسول الله على قبر أولاده الريحانة الوحيدة الباقية فاطمة، الزهرة الوحيدة الباقية من أولاد وبنات رسول الله فاطمة، هي بنت 28 من عمرها، هي حب أبيها، من أرضاها فقد أرضى رسول الله، آذاها يؤذي رسول الله، من أرضاها فقد أرضاني، ومن آذاها فقد آذاني. أكبت فاطمة على أبيها وهي تقول: وأكرب أبتاه، وهو يقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. حتى حانت ساعة الاحتضار، تقول عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله وأنا مسندة رأسه إلى صدري، مات، إن من نعم الله عليّ أن مات رسول الله في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري، وجرى ريقي بريقه عند الموت، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك وكان يعجبه، فقلت يا رسول الله أخذه لك، لا يستطيع أن يتكلم بأبي هو وأمي من شدة وجعه، لا يستطيع أن يتكلم، أخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، فقالت فأخذه فاستاك به فاشتد عليه، قالت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته بريقها، فأخذه رسول الله واستاك به جيدا. ثم قالت عائشة فأخذت سواك رسول الله وأخذت الريق منه ومصصت السواك حتى يجري ريقي بريق رسول الله، وبين يدي رسول الله ركوة ماء يضع فيها يده ويمسح بوجهه الماء ويمسح وجهه بالماء، وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. ثم رفع أصبعه وهو يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قبض رسول الله ومالت يده، وقبض رسول الله، مات حبيب الله، مات رسول الله، كما أخبر عن ابن عباس من كان له فرطان ولدان قد ماتا أدخله الله بهما الجنة. قالت عائشة ومن كان له فرط يا رسول الله؟ قال ومن كان له فرط، من مات له ولدان أدخله الجنة، ومن مات له ولد فصبر واحتسب أدخله الله به الجنة. عائشة ما أنجبت ولدا، قالت ومن لم يكن له فرط يا رسول الله؟ قال رسول الله أنا فرط من لا فرط له فإنهم لم يصابوا بمثلي، أنا فرط من لا فرط له فإنهم لم يصابوا بمثلي. وانتشر الخبر بين صحابة رسول الله، مات رسول الله، ما بين مكذب للخبر وما بين مصدق لهذا الخبر، حتى قال عمر وقد أمسك سيفه، من قال إن رسول الله قد مات ضربته بسيف هذا. يزعم بعض المنافقين أن رسول الله قد مات، إنما ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيرجع رسول الله ليضرب أيدي وأرجل رجال قالوا إنه قد مات. وثبت الله صديق الأمة، ثبت الله أحب الناس إلى رسول الله. ثم جاء أبو بكر وأقبل من منزله بالصنح ولم يكلم أحدا، دخل على رسول الله في حجرة عائشة ورسول الله مغطى بثوب حبرة، فكشف أبو بكر الثوب عن رسول الله وأكب يقبل رسول الله وهو يقول بأبي أبي بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. الحبيب يقبل الحبيب، أبو بكر يقبل رسول الله بين عينيه وهو يبكي ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، لن يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر بعدما غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيها الناس، وعمر يتكلم مع الناس، من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيف هذا. وخرج أبو بكر ليقول للناس أيها الناس اسمعوا إليه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال ابن عباس: فكأن الناس قد سمعوا الآية لأول مرة، فأخذ الناس الآية والتقطوها، والمدينة ترددها كلها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهكذا مات رسول الله ودخل في غرفة غسله واختلف الناس أين نقبر رسول الله. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبر نبي إلا حيث قبض، في المكان الذي قبض فيه يقبر فيه. فأزاحوا سريره صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس طلحة بن عبيد الله وحفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: غسلنا رسول الله بثوبه ما استطعنا أن نكشف ثوب رسول الله. فكان العباس والفضل وقوسهم يصبون الماء على رسول الله، وكان أسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله يقلبان رسول الله، وعلي يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تركوا رسول الله ودخلوا عليه إرسالا وجماعات، عشرة عشرة، أهل بيته أولا من غير أن يأمهم أحد، يصلون على رسول الله. ثم دخل المهاجرون إرسالا وجماعات، عشرة عشرة، يصلون على رسول الله من غير إمام. ثم دخل الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها الراح منها بغير القطن والكفن، من لم يعتبر بالموت فلا خير فيه، ومن لم يتعظ بموت رسول الله فلا خير فيه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم أجرنا في موت نبينا، اللهم أجرنا في موت نبينا، اللهم أجرنا في موت نبينا، اللهم إنا نصبر ونحتسب على موت نبينا فأجرنا على صبرنا، اللهم أجرنا على صبرنا على موت نبينا، اللهم اجعله لنا على الحوض فرطا، اللهم اجعله لنا في القيامة شفيعا، اللهم ارزقنا في القيامة شفاعته، اللهم ارزقنا على الحوض سقيته، اللهم ارزقنا في الجنة صحبته، اللهم ارزقنا في الجنة صحبته، اللهم كما آمنا به ولم نره فاجمع بيننا وبينه في الجنة، اللهم كما آمنا به ولم نره فارزقنا في القيامة شفاعته، وعلى الحوض سقيته، وعند اللقاء فرحته، وعند اللقاء فرحته، وعند اللقاء فرحته، وفي القيامة صحبته، ولا تفرق بيننا وبين نبينا حتى تدخلنا مدخله. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاقدا، اللهم لا تشمت بنا ظالما ولا عدوا ولا حاقدا، اللهم لا تجعل لفاجر أو ظالم فضلا ويدا علينا، اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تولنا غيرك ولا تؤمننا مكرك ولا ترفع عنا سترك، اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وتاج العزائم أجمعين.